كل مرة هنتعرف أكثر وأكثر من خلال كتاب الدكتور عمر الأشقر على التعرف على الله من خلق الله، من الكون. نتعرف على الله، نمتلئ محبة لله، نمتلئ عبودية لله. علشان كده قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وانظر معايا، وانظري، ميتا، ما قالش ميت، قال أم